الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جملة من الشهوات زينت للخلق للناس، على رأس هذه الشهوات النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، وخص البنين بالذكر، وإن كان الأمر يتعلق بالأولاد على وجه العموم، فانشغال الناس بالنساء والأولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ألف على ألف على ألف، آلاف مؤلفة، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وهي أجود أنواع الخيل وأجود أنواع المراكب، فالمقصود به المراكب الفارهة الفاخرة، أحسن مركوب وأحسن مضل، والخيل المسومة والأنعام، الإبل والبقر والغنم وألوان الأنعام، والحرث أراضي وزراعة. هكذا قال خالقها. زين للناس حب الشهوات. ما هي يا رب؟ قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا أمر تتمتع به النفوس ولكن في الدنيا، والله عنده حسن المآب، حسن المرجع. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل ابتلاهم بأمره ونهيه، وابتلاهم بما زين لهم من الدنيا. فأنت مبتلى بأمرين، لنبلوكم أي لنختبركم أيكم أحسن عملا، في أمرين، في الأمر والنهي، التكاليف الشرعية يعني، وفي توجهاتك تجاه هذه الزينة، زينة الدنيا ومتاع الدنيا. ويقول شيخ الإسلام: ولا بد لكل عبد من مراد محبوب، أي إنسان سليم طبيعي لا بد له من مراد ومحبوب، فإن كان محبوبه ومراده الله، وإلا أراد وأحب من هذه ما يشرك به مع الله، أو كما قال رحمه الله، لازم الإنسان له مراد، لازم له محبوب. منكم من يريد الدنيا فمحبوباته التي توجهه وتغلب عليه، النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ومنكم من يريد الآخرة فمحبوبه الله، ينظر في أمره ونهيه ويحذر ما حذر منه من زينة الدنيا. والله سبحانه له داران، دار نعيم ودار جحيم، وعلى الله عز وجل ملؤهما، كل واحد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا عمل بعمل أهل الجنة وكان ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإنه يسكن دار النعيم ويبقى مكانه في الجحيم تاربا. وأما إن كان من أهل الجحيم عمر داره في دار الجحيم الجحيم، وأما مكانه في الجنة فيخلق الله عز وجل له خلقا لم يجي إلى الجنة، مخلوقون للجنة. أما النار فتلك الأماكن الفارغة، تبقى النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قصم قصم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب وانظر إليها وما أعددت لعبادي فيها أو لأهلها فيها. قال: فجاءها جبريل ونظر فيها، قال فأتى أو فرجع وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا يدخلها. مش ممكن دار بهذا العلو والجمال الناس لا تعمل لها؟ أكيد الكل إذا سمع شيئا من وصفها سيعمل ويدخل الجنة، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحب الله عز وجل الجنة بالمكاره، الجنة محاطة بكل جانب محبوبة بالمكاره. قيل المكاره المشاق التي تتحملها النفس في فعل الأمر وترك النهي والإعراض عن الشواغل عن الجنة، زينة الدنيا حبت بالمكاره، أي أحيطت بجملة من المكاره، الأمور التي تكرهها النفوس أو تشق على النفوس، فقال: ارجع فانظر فيها. كلام جبريل. فنظر فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، يعني وراء المكاره المحيطة بها. فلما خلق الله عز وجل النار قال: اذهب وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. الكل إذا سمع النار أكيد سيتجنب النار، وبالتالي لا يدخل النار، لا يسمع بها أحد فيدخلها. كل من سمع لا يدخل. فحبت النار بالشهوات، وقال رب العزة: يا جبريل ارجع فانظر فيها. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لكثرة الشهوات المحيطة بها. هذا الحديث عند الترمذي وهو حديث حسن، وله أصل عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات، أو كما قال لأبي وأمي. الآية زين للناس حب الشهوات، والحديث حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. انتبهوا، طريق النار مليء بالشهوات، وطريق الجنة محفوف بالمكاره والصعوبات. فالمسألة تحتاج إلى جد وزهد وإعراض عن الشهوات. فإن وجدت نفسك في طريق الشهوات بألوانها، زين للناس حب الشهوات وهذا هو همك وتلك هي طلبتك، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، سماها الله شهوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبت النار بالشهوات. حياتك انقلاب على أمر النساء والأولاد والأموال من الذهب والفضة والمراكب كالخيل والأرض والزراعة ونحوها، وأعرضت عن الآخرة فتلك طريق جهنم. فإن وجدت أن حياتك هي حياة المكاره وتحمل المصاعب في سبيل الدعوة وحمل الرسالة، فتلك هي طريق الأنبياء والمرسلين. هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. عاش يضرب الحجر والحجرين، لا يأكل الفاجر من الطعام ولا يلبس الفاجر من الثياب. ما بقي مكرما في قومه، بل آذوه وضربوه وعذبوه وعذبوا أصحابه، وهو سيد الأولين والآخرين. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حياة الصحابة، وهذه حياة التابعين لهم بإحسان، حياة الجهل والمشقة وتحمل المكان. واقرأ إن شئت صور ابتلاء أهل العلم الملونة المسطورة في كتب أهل العلم. لا تكاد تجد إماما إلا وحف بجملة من المكاره، فبصبره وثباته نال الإمامة في الدين. وهذا هو طريق أهل الجنة، وهذا هو طريق أهل الجنة، محفوف بالمكاره بألوانها. ولهذا على رأس هذا الطريق إبليس لعنه الله. سأل الله عز وجل العمر الطويل، أنظرني إلى يوم يبعثون، واستجاب الله له لأنه توجه إلى الله خالصا بالدعاء، وقال سبحانه فإنك من المنظرين إلى يوم يبعثون. فأقسم إبليس وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبين طريقة الإغواء فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وبدأ عملهم مع أول مخلوق أبينا آدم عليه السلام، فوسوس لهما أي لآدم وزوجه، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وحذر الله عز وجل ذرية آدم منه فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تحذير متتالي من غواية الشيطان، من إيقاعه في الشهوات. ولا يستكمل عبد الإيمان حتى يؤثر دينه على شهواته ومراداته في الدنيا. وجعل الله عز وجل للشيطان أعوانا، قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا تزال تلك الحرب قائمة بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، بين من يتبعون الشهوات ويدعون إليها، وبين من يخفون دونها ويؤثرون ما عند الله عز وجل. وأول هذه الصور المذكورة من الشهوات الإغراء بالمرأة. زين للناس حب الشهوات من النساء، فقطاع عريض من الشباب رجالا ونساء بنيت حياتهم على ألوان من العلاقات المزعوم أنها عاطفية، وهي علاقات شيطانية زينها الشيطان كما زين سائر الشهوات. وضرب الله عز وجل لنا في كتابه أمثلة لهؤلاء كبصيص العابد الذي نزل فيه قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانزلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد أن كان عابدا انزلق في هذا المسجد الذي يقع فيه أكثر الشباب وفتن بهذه الفتنة العظيمة التي هي أول فتنة ابتلي بها بنو إسرائيل، فتنة النساء، قال الله عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. فشهوة النساء شهوة أرضية واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في كل أحواله يخرج لسانه متعلقا بهذا المثل. فإن أوذي من هذا الطريق، طريق الشهوات، تحمل، وإن رآه عذابا ونارا كابل لذلك المشاق. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه دم الهوى، في كتابه دم الهوى، فهذا التاريخ سابقا ولاحقا، وهذه الآيات والأحاديث تنص على أمثال هؤلاء، لما سرد لنا ما كان في زمانه من شأن صالح المؤذن الذي صعد على المنار، فكان يرى ببصره تلك النصرانية التي بلغت من الجمال مبلغا، فما زالت شهواته تؤرقه حتى أتاها يوما وراودها فقالت: أنتم من تزعمون النزع عن الخبائث، يعني تقول له أنت نتن، أنتم المسلمين اللي بتقولوا احنا بنبعد عن الخبائث ونفعل الطيبات، فما زال بها يراودها إذا أنها وقعت في قلبه، حتى قالت له: لا أقبل حتى تتنصر. فتنصر ورجع عن دينه. ولا يزال التاريخ يقص علينا أمثال هؤلاء، ثم ما يزال بها حتى أمرته أن يبقى على السطح إلى أن يأتي أبوها فتحدثه لينكحها، فمات بساعته، فألقاه أبوها في السكة، أي في الطريق، وانتشر خبره فألقوه في المزبلة. ودونكم عبد بن عبد الرحيم، وقص ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية خبره، وكان من المجاهدين في بلاد الروم، وكان له غزوات، وحاصروا يوما بعض بلاد الروم، إذ وضعت بعض هؤلاء نساء بني الأصفر في قلبه. انظروا إلى فتنة النساء وما تفعله في عباد ومجاهدين، ليس في أمتنا بل في أمتنا والأمم من قبلنا، فهذه فتنة وشهوة باقية، فما زال بها وما زالت به حتى طلبت منه ما طلبت الأولى، أن يتنصر، وقد كان ذلك لها ما أرادت، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودارت الأيام حتى فتح المسلمون تلك الحصون، فإذا به صار منهم ومن جدتهم يسألوه عما معه من القرآن، لا يحفظ منه ولا يذكر إلا قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما ليه اللي منعك؟ إنها الشهوات، إنها الشهوات. والمغريات اليوم في عالم النساء أكثر بكثير من ذي قبل، وتحتاج إلى حذر وحيطة أكثر من ذي قبل. إذا كانت هذه نماذج لمن أرادوا الدنيا بشهوة النساء، فدونكم الأبرار الأطهار ممن أرادوا الآخرة، كيوسف الصديق عليه السلام قال: رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. ودونكم الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، وكانت هذه المرأة ابنة عمه من أحب النساء إليه، يحبها كأشد ما يحب رجال النساء، وإذا به يتقي لها عز وجل بعد تمكنه منها. إنها إرادة الأخير، إنها إرادة الأخير. وعبيد بن عمير له قصة طويلة مع بعض نساء زمانه وهي امرأة متزوجة، وكانت من الحسن والجمال لها شأن يخص علينا هذا الخبر ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين. فتسأل زوجها: أترى أحدا أحسن مني وجها؟ أترى أحدا لا يراني فلا يقدر؟ قال: عبيد بن عمير. ورجل من أهل العلم من سلفنا الصالح، فتأتيه بحيل النساء، وكل عصر وله حيل. فجاءته كالمستفتين، وأمثال هؤلاء الأفاعي كثير تدخل من غير الباب الذي أرادت أن تدخل منه لتبلغ إلى ما أرادت من فتنته، ولكن كان ممن أراد الآخرة. قال: أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أن أقضي لك ما شئت؟ قالت: لا. قال: أرأيت إن أعطي الناس كتبهم فآخذ كتابه بيمينه وآخذه بشماله، أيسرك في ذلك الحال أن كنت قد قضيت لك حاجتك؟ قالت: لا. أرأيت إن مر الناس على الصراط فمنهم ناج ومنهم مكردس مكدوس في جهنم، أكنت تحبين أن أقضي اليوم لك حاجتك؟ قالت: لا. فما زال بها حتى عادت وصارت عابدة من عباد قومها، تقوم الليل وتصوم النهار، ويقول زوجها: مالي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، وكانت في كل ليلة عروسا فصارت راهبة. من الناس من يريد الدنيا لا يحب أن تكون زوجه عالما، هو يحب له الدنيا وزينتها دون أمر الآخرة، فتراه يمنعها كثيرا من الصيام أو القيام، لا لشيء إلا لحب هذه الشهوات، وهذا حاله أبدا. من الشهوات مما جاء في كتاب الله عز وجل المال، وفي الحديث الذي صححه الشيخ الألباني هو عند الترمذي رحمه الله: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وهذا لا يتعارض مع حديث أن فتنة النساء أشد الفتن على الرجال، فهذه فتنة خاصة بالرجال، أما المال ففتنة عامة للرجال والنساء. وهذا ما جمع به أهل العلم بين الحديثين. لو كان لابن آدم واديان من مال أو من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلى التراب، فتبقى شهوة المال أبدا تذله، فهو عبد الدرهم وعبد الدينار، فيسهر ليله ويشغل نهاره لجمعه وقنطرته القناطر بعضها فوق بعض. فكم من منتج ربوي، وكم من قروض ربوية، وكم من وظيفة محرمة، وكم من معاملة محرمة، وكم من رشوة ألوان لا يبالي من أين أخذه ولا من أين ابتدأ، بل ويقع في القتل وشناءات الإخوان وبغضهم ومعاداتهم لأجله، أي لأجل المال. فهو عبد الله يتنافس المال ويتنافس الدنيا مع أهلها، وهذه هي طريقته، وهذا هو حاله، وهذا هو شأنه. قد يبيع دينه لأجل هذا المال. فكم من كاتب مأجور يطعن في الإسلام وفي أهل العلم وفي كتب أهل الدين كالبخاري ومسلم، ولا طلبة له إلا أن يأخذ الألف والألفين والثلاثة والعشر، إنها شهوات الدنيا. فباع دينه أخبر الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصفة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فلا يغتر بالمال. وأذكركم بعبد الله بن حذافة السهمي لما عرض عليه ملك الروم أن يتنصر ويعطيه نصف ملكه فقط يتنصر وخذ نصف ملكه، فأبى وقال والله لو أعطيتني ملكك كله على أن أترك شيئا من هذا الدين ما تركت، مش أن أترك الدين كله، على أن أترك شيئا من هذا الدين. ويخاطب بذلك الأمراء والوزراء والكبراء الذين يرضون بعرض من الدنيا مقابل أن يتركوا شيئا من دينه أو أن يؤذوا أحدا من أهل الإسلام، إنها فتنة المال، ودونكم. مثال آخر، يوم جاء إبراهيم باشا ومر ببعض سلفنا الصالح من الشيوخ وأهل العلم، فدخل المسجد وبقي الشيخ مادا رجلاه ناقب الله، فتغيظ إبراهيم باشا وذكر له مكيد، فأرسل إليه ألوان الأموال وأمر رسوله أن يعطيه ذلك بين الناس وأمامه، فأرسل إليه ذلك الشيخ ولا أذكر اسمه والتاريخ يذكر اسمه بل نسيته، فرب العالمين لم ينس، لا يضل ربي ولا ينسى. قال له إن الذي يمد رجله لا يمد يده، إن الذي لا يقبض رجله إذا مرضت لا يمد إليك يده. إنها عز، إنه الاستمساك بهذا الدين وعدم الاغترار بشهوات الدنيا كالماء. وهذا السلطان عبد الحميد لما جاء اليهود وأرادوا منه أن يسمح لهم بإقامة وطن في فلسطين وأعطاه من الممالك الطائلة له وللدولة سنويا، بل وعدوه بتسديد جميع ديون الدولة أيام السلطنة العثمانية لأوروبا مقابل أن يصدر السلطان عبد الحميد هذا القرار رحمه الله. فأبى ذلك ورفض، وقال إن ديوننا ليست عار، ولكن العار أن أبيع أرضا للمسلمين لليهود. مغريات يقع تحتها أكثر أهل الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من ذلك أيضا من شهوات الدنيا الإغراء بالمنصب والجاه. وأذكركم بحديث البخاري وقصة هرقل الطويلة، وكان هرقل ممن تدين بدين النصارى وتعمق فيه، وكان ينتظر مجيء هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه الخبر جمع الكبراء والوزراء والساسة والعسكريين وأغلق الأبواب، أمر الأبواب أن تغلق، وقال يا معشر هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر وذهبوا إلى الأبواب فإذا الأبواب مغلقة، وقال تلوالكم شهوة الملك بعد أن أراد أن يدخل في الإسلام، إنما أردت أن أختبركم وأرى شدتكم وثباتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. مثال لشهوة الدنيا في الملك والسلطة والمنصب والجاه كيف تصد عن سبيل الله؟ وهو الذي عرف الحق، فكان من منصب منع صاحبه من اتباع الهدى ولزوم طريق السداد. قارن بين هذا الموقف وموقف كعب بن مالك رضي الله عنه، والحديث ايضا في صحيح البخاري، لما خاصمه وقاطعه المسلمون 50 ليلة، وكان ممن تخلف عن تبوك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتذر من معاذير الكاذبة، أرسل إليه ملك غسان يعرض عليه المساعدة، يقول له إن صاحبك قد جفاك، صاحبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله لم يجعلك بأرض هوان ولا في دار هوان، فتعال الحق بنا نواسك، سيبك منه هو مضعف هو معروف، إذا مش أرض هوان في ناس لهم عزة وكرامة ومكانة وهنخليك واحد من كبرائنا. فأخذ كتابه الذي جاءه رسالته فتذكرها التنور وقال وهذا من البلاء، وحرق رسالته فرفض الملك، عكس ما كان منها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الدنيا مش لفظ، الدنيا مجموعة من الشهوات تحول بينها وبين أصحابها من بلوغ العلا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واليوم نرى أمثال هذه العروض على الفنانات التائبات، تعرض عليها الدولة ويعرض عليها المخرجون وغيرهم أضعاف ما كانت تأكل. إيه الغرض؟ إنها شهوات الدنيا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن ألوان الإغراء والفتن والشهوات الفتاوى المضلة، هتحب الناس من صوتك؟ ده صوتك حق الأمة، فتاوى هابطة، إنها لون من ألوان الإغراءات، لون من ألوان الشهوات، أن يزين الشيطان على لسان المأجورين ليفتوا بمثل هذه الفتاوى التي تزين للناس شهوات الدنيا وحب الدنيا ويحيد بهم عن أمر الآخرة. عباد الله، إن ألوان الإضراء والفتن والشهوات صارت لها علامات في زماننا وأعلام غير ما كان في الأزمان السابقة، فكثرت في هذا الزمان بل وسهل تحصيلها. صارت هذه الشهوات بمكالمة هاتفية برن الموبايل تفتح عليك أبواب بألوان من الشاشات والقنوات والإذاعات المرئية والمسموعة، إعلام عريض مكتوب ومسموع ومرئي. هذا غير كثرة من يقوم ويقف وراء هذه الشهوات، لها منابر تدعو إليه، تدعو إلى الربا وفتنة المال، وتدعو إلى النساء وشهوة النساء، وتدعو إلى الجاه وشهوة الجاه. فنسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من كان إليه. من أراد النجاة فعليه أن ينشغل بأمر الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالخطوة الأولى أن تعلم أن طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا، وفي هذا الماء هلاكه وفي هذا الماء نهايته. ثانيا، بعد إرادة الآخرة وأن تسعى لها سعيها، شوف أعمالها للآخرة وانظر إلى أعمال الصالحين واستشر أهل العلم ونظم حياتك في ظل أقوالهم وفي ظل القدوة واتباعهم، إنها معالم في حياتنا وثوابت في حياتنا. لو تركناها وأعرضنا عنها وحطمنا هذه الأصنام وعدنا إلى أقوال أهل العلم وما يرشدون إليه لانتظم الحال، لانتظم الحال حالنا في الدنيا وحالنا في الآخرة. ثم بعد ذلك علينا بالقدوات الصالحة الناصحة من آباء الصالحين ومعلمين ومربيين، اتباعهم والرجوع إليهم. ثالثا، أن تعرف حقيقة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والناس كنفته يعني حوله، فمروا بجن أزك ميت، أزك صغير الأذن، الأذن ضعيف البنية لا يقبل الناس على شرائه أبدا. قال من يأخذ هذا بدرهم؟ من يأخذ هذا بدرهم؟ قال رسول الله كفاه أنه أزك إن كان حيا وأزك لذهبنا فيه، فكيف وهو ميت؟ قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالزوج جد ضعيف ميت لا تساوي شيء، لا تساوي عند الله جناحه، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا حطاما لا شيء، هكذا الدنيا. وانظر إلى من عاشوا لها وأرادوها ماذا حصلوا منها في النار. رابعا، الرفقة الصالحة، فصاحب من يريد الآخرة، تكن منهم بإذن الله وتعمل بعمله. ويوم يعض الظالم على يديك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إنها رفقة ثابتة. واحضر الفراغ ونحن مقبلون على إجازة صيفية، فإن الفراغ من أعظم أسباب الوقوع في الشهوات، فإن لم تشغل وقتك بما ينفعك في دينك أو أخراك ستشغلك نفسك وأتباع الشهوات والداعين إليها إلى الشهوات، إلى تلحق بحلق القرآن فستندفع إلى الذاهبين إلى دور السينما، إلى أن تلحق وتصحب أهل الصلاة والقيام ودروس العلم فستبقى أبدا مع أهل الدنيا وهم يدعون إليها ليل نهار. وإن قال قال أني لا أجد هذه الصحبة وزعم ذلك، فنقول له إلزم بيتك، إلزم بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم، يعني باقين فيها غير خارجين عنها، أمسك عليك لسانك وليفتحك بيتك. إن تقبلت الفتن ولم تجد الصحبة ولم تجد البيئة النقية الطاهرة فليفتحك بيتك وأغلق عليك دارك، ودونك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج إلا لمصلحة شرعية ووجهة مرضية للرب سبحانه وتعالى. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك. اعلم أن الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها توجب النار ولا صبر على النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فنعيم الشهوة لا يبقى بل تبقى تبعاته المهلكة للدنيا والآخرة. واعلم أن الناس كما قال ربنا بين مريد للدنيا ومريد للآخرة. ففي الوقت الذي انشغل فيه هؤلاء مريد الدنيا بدنياهم وشهواتها، نساء وأموال وجاه ومنصب، علت همم من أراد الآخرة للعمل الإسلامي صغارا وكبارا. العمل الإسلامي لا علاقة له بسن ولا بذكورة ولا بأنوثة ولا بعبودية ولا حرية، بل هو عمل الجميع ما دام ملتزما إلى الإسلام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. تذكرون ورقة بن نوفل رحمه الله لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صحبته خديجة إليه إلى ابن عمها ورقة، ويقول له: لئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لو جيت يوم اللي هتعلن فيه رسالتك هتجدني معك أنصرك النصر المؤزر. المتكلم شيخ كبير قد عمي بصر، المتكلم رجل تعدى 100 سنة، لكن فهم أن سنة الله سبحانه وتعالى تلزم هؤلاء من آمنوا به أن يحملوا رسالة. وجاء من أقصى المدينة رجل يزعى بعد أن أرسل الله إلى هؤلاء رسولين بل ثلاث رسل. ولهذا يقول أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما قرأ انفروا خفافا وثقالا، قال: إن ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا. إن الله استنفرنا يعني طلب منا النفر والعمل الدين شيوخا وشبابا. عباد الله، من أراد الآخرة لا يجد طعم الراحة إلا أن يدخل الجنة، كما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم في الجنة. الأنبياء والمرسلون بعثوا بعد 40 وعملوا إلى الموت، وهذا عمر يعمل في مصالح المسلمين حتى بعد أن طعم وجرحه يدعو له. من أراد الآخرة يعمل إلى أن يأتيه الموت، ما عنده مستراح إلا في الجنة، ولا يتوقف في عمله وسعيه إلا في الجنة. فيوسف الصديق أدخلوه السجن ولا يزال يعمل الآخرة. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعو إلى الله. ومن أخطر ما يتعرض له من يعمل للآخرة أن ينهمك في عمل الدنيا على حساب العمل الإسلامي. أذكر من نصروا أنفسهم وزعموا أنهم الملتزمون العاملون بسنة رسول الله، أذكرهم بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأكملوا في الطلب. فاتقوا الله وأكملوا في الطلب، لا تكن الدنيا همكم، إنما كما قالوا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، إنه القدر الذي يقيم حياتك. فأين العمل الآخرة في برنامجك اليومي؟ أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين تعلم الإسلام والدعوة إليه؟ أين تغيير المنكرات التي ملأت البيوت وملأت الشوارع؟ إذا العمل الآخرة لا يصدر، فصلته بربه هي الزاد الذي يبقيه أبدا. فهذا الأوزاعي يبقى في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، وحتم معه فقالوا كما رأيناه مضطجعا في المحمل أبدا، إنه العمل الدائم. واعلموا أنه يحول بين العمل الآخرة زوجات غير صالحات وأولاد غير صالحين، لا تزال تطالب الدنيا وأمور الدنيا حتى تخرج أنت عن دينك. يقول الإمام مالك رحمه الله: ينطلق أحدهم إلى امرأة يتزوجها قد سمنها أبوها ورباهوها حتى كأنها زبدة، يتزوجها فتأخذ قلبه فيقول أي شيء تريده، فتقول كذا وكذا فيأتي به، ثم يقول أي شيء تريده فتقول كذا وكذا، فإذا به يمرض من دينه. ولو تزوج يتيمة ضعيفة كساها أجر على ذلك. انتهى كلام الإمام مالك. إنما هو الحرص على الدنيا، فإذا أراد الزواج لا يرضى إلا للمرفهة. ثم بعد ذلك تأتي هذه المرفهة على دين، فيبقى أبدا يرضي رفاهيتها وينسى الإسلام والعمل الإسلام. إن العمل الإسلام يحتاج إلى رفقة تعين عليه، والمسألة تحتاج إلى مكابلة وتعب وعمل دائم. ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حياة طويلة وسنين طويلة. ويقول ثابت البناني: كابلت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة، تصبر 20 سنة إلى أن يجد حلاوة الصلاة. هذه الدعوة وهذا الدين وهذا الطريق، الطريق إلى الله عز وجل، تعب فيه آدم عليه السلام، وبكى لأجله نوح، وألقي في النار بسببه الخليل إبراهيم، وأضجع الذبيح إسماعيل للذبح، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن 7 سنين، ونشر زكريا بالمناشير، وقتل وذبح السيد الحصون يحيى، وصبر في الضر ايوب عليه السلام، وزاد بكاه داود عليه السلام، وتعرض للفقر والوان الاذى محمد صلى الله عليه وسلم، حرفت الجنه من مكانها. فكلما كان مقامك اعلى في جنات النعيم كانت المكاره التي تمر بها اعظم واشد. عباد الله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. في الوقت الذي نرى فيه جل شبابنا يزرون وراء اليهود والنصارى والكفار يتشبهون بهم في ثيابهم وفي طعامهم وفي تسكعهم، في الوقت الذي نرى فيه ما يبدا لهم جميل من اعياد الحب والغنم والوان الغناء حتى على المنابر كما سمعتم في الملتزمين، نغمات ما يحملون، نغمات اهل الكفر حتى على المنابر، انها الدنيا التي ملأت القلوب. ما الذي يضيره لو لم يحمل هذه النغمات الهابطه؟ ما الذي يضيره لو استبدلها بغيرها؟ انه ابتلاع اهل الكفر في كل شيء. فغدونا حتى في مساجدنا ومنابرنا في شبابنا الطاهر بزعمهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. في هذا الوقت الذي سلك الشباب هذا المسلك بإرادة الدنيا، مذابح المسلمين في كل مكان في الداخل والخارج لم تنقطع ولم تتوقف سيول دمائهم، ولا نقر بطونهم، ولا سمن اعينهم. مساله تستحفز الهمم للعمل لله عز وجل واراده الاخره لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء. شغل الناس بالاسواق في المنتديات بالدنيا، وكاننا قد بلغنا من العز ما كان ومن القوه ما ابتغى بين الامم، فما بقي الا اللهو والدعوه. عباد الله، إن لم نبادر فستغرق السفينة، والله إن لم نبادر فالقتل والدماء والتشريد بالدنيا فضلا